لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق لنا قوله جل وعلا: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. وهذه أمثلة ضربها الله جل وعلا في مثل المنافقين وتعاملهم مع القرآن والوحي عند نزوله. فالقرآن كالصيب كالمطر، وما فيه من الحجج والبراهين كالبرق، وما فيه من التخويف كالرعد. فهم يخافون من ما في القرآن من الوعيد والتهديد ونزول المصائب والعقوبة عليهم، كما يخاف الإنسان من الرعد ومن البرق من المطر إلى آخره. قال: يكاد البرق يخطف أبصارهم. قال الله عز وجل: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. يقول: هؤلاء كالذي في مطر، كالذي في مكان وإذا أتاه المطر ورأى البرق يخاف أن يخطف البرق بصره. وهنا يقول العلماء أن البرق قد يخطف البصر، ولهذا الإنسان إذا رأى البرق يلتفت عنه أو يغمض عينيه حتى لا يذهب ببصره. خطف البصر هو أخذه على وجه السرعة، أخذه على وجه السرعة. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني كلما أضاء لهم البرق في هذه الظلمة، لأن المطر قد يكون بليل، فظلمة الليل وظلمة السحاب لا يستطيع الإنسان أن يسير وأن يذهب. فإذا أضاء البرق مشوا في نوره، مشوا في نور البرق. وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني إذا ذهب البرق وأظلم الجو قاموا، يعني وقفوا حيارة لا يستطيعون أن يذهبوا يمنة ولا يسرى، ولا أن يتقدموا ولا أن يتأخروا. ثم قال: ولو شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم إلى آخره. يعني هم الآن يخافون أن البرق يذهب بأبصارهم، والله عز وجل يقول: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، يعني لا أخذ الله سمعهم وأبصارهم بدون سبب، بدون برق وبدون صواعق وبدون رعد، يذهب الله بهم بدون أي سبب، لأنه على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. طيب، ما علاقة هذا المثل بالمنافقين؟ المنافقون يخافون من وعيد القرآن وآياته وما ينزل عليهم وفضح أستارهم وكشف أخبارهم، كما يخاف الإنسان من البرق أن يخطف بصره. لأن القرآن إذا نزل وبدأ يذكر بعض صفات المنافقين، كل منهم ترتعد فرائصه. لماذا؟ يخافون أن القرآن يأخذه، يعني يفضحه ويخرج أسراره، كما أن البرق يأخذ البصر ويخطف، فيخافون منه. وكلما أضاء لهم مشوا فيه، كما أن من يمشي بإضاءة البرق، المنافقون أيضا كل ما أضاء لهم القرآن مشوا فيه. لماذا؟ لأنهم يخدعون الناس. فإذا حصل لهم إضاءة ونور، يعني حصل لهم ستر، حصل للمؤمنين نصر، حصل لهم خير، حصل لهم فتوحات، هذه إضاءة مشوا فيها المنافقين، استغلوها، أظهروا الإيمان وحصلوا هذا الخير على حسب هذه الإضاءة. لكن إذا نزل القرآن وكشفهم وفضحهم وقفوا حيارة، مثل ما يقف الإنسان في الظلمة. وأيضا يقول بعض العلماء، يقول هذا أيضا حتى في الآخرة، يعني هم في الدنيا يمشون بإضاءة القرآن لأنهم يستفيدون من القرآن. فالمنافق يحفظ القرآن، يحفظ شيء من القرآن، فيضحك على الناس ويخدعهم لأنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فيسير مع الناس في هذا النور وفي هذه الإضاءة. لكن إذا مات ذهب عنه، خانه إيمانه، خانه عمله، خانه ما كان يعمله، فأصبح يتخبط يوم القيامة في الظلمة. ولهذا يقول بعض العلماء، يقول إن المنافق، يعني الناس يوم القيامة، وهذا يحتاج إلى ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ذكر أن المؤمن يعطى نور يضيء إليه حتى يدخل الجنة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. الكافر لا يعطى نور بالمرة، مظلم في موقف يوم القيامة في ظلم. المنافق يضاء له شيئا قليلا حتى يعبر على الصراط، فإذا وصل الصراط انطفأ عن النور، انطفأ فخانه فوقع في الظلمة فسقط في النار، لأنه لما كان إيمانه نفاقا يمشي بإضاءته في الدنيا صار نوره منافقا أيضا، خانه لما عبر على الصراط. على كل حال هذا مثل للمنافقين، وهم من أسوأ خلق الله جل وعلا، من أسوأ عباد الله، من أسوأ الناس المنافق، لأنه كالشاة العائرة بين فريقين، فهو كالشاة مرة إلى الكافرين ومرة إلى المؤمنين. والله عز وجل يقول عنهم إن يريدون، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إن يريدون أن يوفقوا بين الكافرين والمؤمنين، وهذا لا يمكن، لا يمكن. الدين لا يمسك مع النصف كالعصا، العصا ما تمسكها مع النصف، لو أن الإنسان مسك العصا مع الوسط ما انتفع منها، لم يتكئ عليها ولم يضرب بها، لكن لابد أن يمسكها مع مكانها الصحيح. فالدين لابد أن يمسك مع مكانها الصحيح. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فلابد الإنسان يمسك دينه مع مكانه الصحيح حتى يسلم من صفات المنافقين. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير، يستطيع أن يذهب سبحانه وتعالى بسمع المنافقين وبأبصارهم وأن يهلكهم وأن يميتهم ونفعل بهم ما يشاء جل وعلا بدون أي سبب، لكنه سبحانه وتعالى علم واسع، يمهل ولا يهمل. ثم قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس، هذا نداء من الله جل وعلا لجميع الناس، لجميع الناس. والناس سموا ناس لأنهم يأنسون ويستأنس بهم، هم يأنسون بالآخرين والآخرون يستأنسون بهم فسموا ناس. يا أيها الناس، ولفظ الناس عام يشمل المؤمن والكافر، هذا خطاب للجميع. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم يعني تذللوا واخضعوا وانقادوا لله جل وعلا، لأن العبادة التذلل، العبادة تذلل لله جل وعلا. أما العبادة شرعا فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة. العبادة كل شيء يحبه الله جل وعلا عبادة، سواء من الأعمال أو من الأقوال الظاهرة أو الباطنة، هذه كلها عبادة إذا كان يحبها الله جل وعلا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، قال ربكم، وهذا فيه شيء من اللين في الخطاب واستجلاب العواطف، فإن ربوبيته جل وعلا ربوبية إكرام وتولي وإعانة ورزق، ليست ربوبية تسلط وتعذيب، لكن من خالف أمر الله جل وعلا استحق العذاب. فربكم هو الذي رباكم بالنعم ورباكم بالصحة، رباكم بالعقل، حفظكم في هذه الحياة، هذه كلها من أعمال الربوبية. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم، جملة الذي خلقكم والذين من قبلكم هذه صفة لمن؟ للرب جل وعلا. لكن هل هذه الصفة لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ نقول ليس لها مفهوم، وإنما تسمى صفة كاشفة، يعني الصفة تكشف لبعض صفات الربوبية فقط، ليس لها مفهوم، ولو جعل لها مفهوم لأخطأنا بهذا. ما معنى لها مفهوم؟ يعني يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هل هناك رب ما خلقنا؟ يعني هل لا نعبد إلا الرب الذي خلقنا؟ لا. ولهذا لو قلت أكرم الرجل الذي زارك اليوم، هذه صفة لها مفهوم، هذه صفة لها مفهوم. ما هو مفهومها؟ مفهومها أنك لا تكرم الذي لم يزرك اليوم، أكرم الطالب فلان، أكرم المجتهد فلان، هنا لها مفهوم أن غير المجتهد هل يكرم أو لا يكرم؟ لا يكرم. فهل هذه الصفة لها مفهوم هنا؟ نقول لا، ليس لها مفهوم. بل هي على بابها، وإنما هي صفة كاشفة تكشف لنا أن بعض صفات الربوبية هو الخلق. الخلق بعض ما يتعلق بالربوبية، لكن هناك صفات أخرى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. خلقكم يعني أوجدكم من العدم على غير مثال سابق. والذين من قبلكم يعني وخلق الذين من قبلكم من آبائكم وأجدادكم والأمم السابقة. وهذا فيه حث على التفكر في مصير الأمم السابقة، هل هم أحياء؟ أين ذهبوا؟ وهم أقوى منا وأكثر أعمارا منا، ومع هذا من الذي خلقهم؟ خلقهم الله جل وعلا وهو الذي أوجدهم. فمنهم من عبد الله ومنهم من عصى الله جل وعلا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. واللام هنا للتعليل، اللام هنا للتعليل يعني لتصلوا ولتوفقوا للتقوى، ولتوفقوا للتقوى. فإذا عبد الناس ربهم وفقوا لتقوى الله جل وعلا، وهي فعل أوامره وترك نواهيه. أما الذي لا يعبد ربه فهذا ليس بتقي، لأنه لم يفعل الأوامر ولم يترك النواهي. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء. لما ذكر جل وعلا منته علينا بخلقنا، ذكر أيضا منته على الخلق بأرزاقهم وبخلق الكون لهم. فالذي خلقنا لم يتركنا سدى، خلق السماء وخلق الأرض، كل هذه لأجلنا، وخلق ما ينبت فيها من الأرزاق كما سيأتي. الذي خلقكم والذين الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء. الذي جعل يعني صير هذه الأرض وخلقها وهيأها لكم فراشا. الذي جعلكم الأرض فراشا، انظروا إلى كلمة فراش. الفراش هو ما ترتاح عليه، هذا الفراش ما ترتاح عليه، فهي فراش يرتاح الناس عليها، يرتاح الناس عليها. ولو تفكر الإنسان بنعمة هذه الأرض لوجد فيها العجائب. الأرض فراش يفترشها الناس، إن أرادوا أن يناموا يرتاحوا عليها، وإن أرادوا أن يمشوا ها ارتاحوا عليها، إن أرادوا أن يحرثوا ارتاحوا في الحرث عليها، إن أرادوا أن يبنوا. إذن هي مفروشة مهيئة. ولهذا الله عز وجل وصف الأرض بثلاث صفات في القرآن، وصفها بأنها فراش، والفراش ما يرتاح عليه، الفراش إذا جلست وارتحت عليه هذا هو الفراش الصحيح. وسمى ووصفها بأنها ذلول، جعل الأرض ذلولا يعني مذللة، إن أردتم الجلوس عليها، إن أردتم النوم، إن أردتم السير، إن أردتم البناء، إن أردتم الرعي، إن أردتم الزراعة، فيها مذللة. ووصفها بأنها مهاد. شوف هذه الأوصاف الغريبة لهذه الأرض، مهاد. والمهاد الفراش الذي يمهد للصبي وغيره، يرتاح الإنسان عليه. فالله جعل هذه الأرض موضعا للراحة تماما، غاية الراحة في السير، في الجلوس، في الحرث، في الزرع إلى آخره. الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء. والسماء بناء يعني جعل هذه السماء العظيمة كالقبة، كالقبة مبنية فوق الأرض تظل الناس. وهذه السماء هي في الحقيقة عظيمة لا يعلم عظم قدرها إلا الله جل وعلا، كما قال جل وعلا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني قوية عظيمة. وهل السماء لها عمد أو ليس لها عمد؟ مر معنا هذا أكثر من مرة. قال الله عز وجل خلق السماء بغير عمد ترونه، يعني هل السماء لها عمد لكن لا نراها، أو أنها بدون عمد لا نراها؟ قولان للعلماء. منهم من قال قوله جل وعلا بغير عمد ترون، أنكم ترون السماء بغير عمد، ما لها عمد، قبة ثابتة بدون أعمدة. ومنهم من قال السماء لها عمد، لكنكم لا ترون. يأتي شخص يقول لا يا أخي، كونها بدون عمد هذا أعظم في آيات الله جل وعلا، لأن السماء ثابتة بدون أعمدة تمسكها. نقول نعم جزاك الله خير، لكن لو لها أعمدة أعظم آية أيضا. كيف؟ لأن الأعمدة التي تمسك السماء الناس لا يرون هذه الأعمدة ولا يصطدمون، ولا أحد يصطدم بهذه الأعمدة. إذن أيها أعظم آية؟ ها يا أخوة، ممكن نقول إذا كان السماء لها أعمدة هذا أعظم آية، وإذا لم يكن لها أعمدة هذا أيضا آية عظيمة. فآيات الله عز وجل عظيمة وقدرته هائلة لا تحيط بها العقول. فسواء قلنا السماء لها أعمدة أو قلنا السماء ليس لها أعمدة، هي في الحقيقة من أعظم آيات الله جل وعلا. إن لم يكن لها أعمدة فهي ثابتة بدون شيء يمسكها، وإن كان لها أعمدة فالأعمدة هذه آية من آيات الله، لأن الناس لا يبصرون ويسيرون في الأرض، تسير الطائرات والطيور والبشر ولا يرون هذه الأعمدة ولا يصطدمون بها، فهي أيضا آية عظيمة من آيات الله جل وعلا. الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وأنزل من السماء ماء، قبلها قال ماذا؟ قال والسماء بناء، ثم قال وأنزل من السماء. هل السماء الثانية هذه هي السماء الأولى؟ نقول لا، السماء الأولى هي السماء الدنيا. أما قوله وأنزل من السماء ماء، المراد بالسماء هنا العلو وليس السماء التي نراها، يعني وأنزل من العلو ماء، أنزل من السماء، لأن الماء ينزل من السحاب، والسحاب ليس في السماء، السحاب دون السماء، وبينه وبين السماء مسافات هائلة، وكل شيء في العلو يسمى سماء. فأنت تقول هذا الطير سبح في السماء، يعني سبح في العلو. وإذا رأيت شخص راكب له مثل على بيت 3 أدوار 4 أدوار تقول يا فلان أنت ارتفعت عنا في السماء، صح ولا لا؟ هو في السماء ولا في العلو؟ في العلو. فالسماء يطلق أيضا على العلو. قال وأنزل لك وأنزل من السماء ماء، يعني مطر، وهذا المطر أيضا آية من آيات الله جل وعلا، لا يعلم قدره كثرته أين ينزل، ما فيه من الغيث، ما فيه من البركة إلا الله جل وعلا. أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أخرج به يعني أخرج بسبب هذا المطر ثمرات من هذه الأرض، أخرج به من الثمرات رزقا لكم. والرزق هو الذي يأتي بدون مقابل بدون ثمن، هذا الرزق ويسمى رزق. فالله عز وجل يخرج هذه الخيرات للناس بدون مقابل، حتى أن الله عز وجل يرزق الكافر الملحد، يرزق الذي يقول إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الله ثالث ثلاثة، ومع هذا يرزقه بدون مقابل، فهو سبحانه وتعالى متفضل كريم، من بهذه الأرزاق على المسلم والكافر والدواب وغيره. وأخرج فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، والثمرات هي ما يخرج من الأرض. فإن كان ما يخرج من الأرض يأكله بني آدم بنو آدم فنقول هذا رزق للبشر، أخرج الله من الأرض رزق للبشر. وإن كان ما يخرج من الأرض تأكله الدواب فهو رزق للبشر. كيف؟ لأن البشر يأكلون لحوم الدواب، يشربون الماء، والدواب تتغذى مما يخرج من الأرض من الثمار. إذن الله جل وعلا أخرج من الأرض رزق الإنسان ورزق دواب الإنسان التي يأكلها ويركبها ويشرب ألبان سبحانه وتعالى. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا من الثمرات رزقا لكم. طبعا الثمرات جمع ثمرة وجمعت لكثرتها وكثرة أنواعها، فقال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله أكبر، هل يوجد عاقل يعطي من العقل مثقال ذرة يعلم أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر ثم يجعل له شريك، يجعل له ند، يعبد معه غيره؟ هذه سفاهة وحمق ونقص في العقل، إذ أن الله يرزق ويعبد غيره ويجعل له ند وشريك. فقال الله عز وجل ف فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأنداد جمع ند، والند هو النظير والشبيه والمثيل. إنسان يقول أنا ما أجعل لله ند، ويحلف بغير الله، نقول جعلت لله ند. لماذا؟ لأن لا يحلف إلا بالله جل وعلا، فإذا حلفت بغيره فقد أشركت بالله جل وعلا غيره، لكنه شرك أصغر. أما الذين يعبدون الأصنام مع الله جل وعلا أو يجعلونهم شفعاء إليه سبحانه وتعالى، فقد جعلوا لله ند شريك ونظير شبيه. والذي يقول إن الكون يدبره أيضا غير الله جل وعلا، وأنه يدور على أقطاب يدبرون هذا الكون، هذا ند شرك لله جل وعلا. فهو الذي خلق الكون والذي يرزق أهله، ومع هذا يجعل له ند. الذي جعل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني لا تصيروا لربكم شريكا ونظيرا وأنتم تعلمون أنه هو الذي خلقكم وهو الذي أوجده، وهم يعترفون ويقرون بأن الله هو الذي خلقهم ويشركون به. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يعلمون أن الله هو الخالق، إذن لماذا يجعل له ند؟ ولهذا من لوازم توحيد الربوبية توحيد الألوهية. فإذا علم الإنسان الله هو الخالق والمدبر، وجب أن يعبده ويوحده ولا يشرك به غيره، لأنه هو الخالق وهو المدبر وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يستحق العبادة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. هذه قل علم فيها شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. أما شهادة أن محمد أن لا إله إلا الله قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أما شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لأن هذا في إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل إن كنتم يا أيها الناس الذين أنكرتم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله الذي خلقكم وجعلكم أرض فراشا والسماء بناء جعلتم الله أندادا، إن كنتم في ريب من القرآن الذي أنزل على محمد، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني القرآن الذي أنزل على عبده وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم في ريب. وما هو الريب؟ الريب الشك، لكن ليس كل شك الريب. لا، أنا الآن شككت هل هذا الرجل زيد أو عمرو، أنا شاك الآن، هل هذا يسمى ريب؟ لا، يسمى شك. لكن الريب الشك الذي معه حيرة واضطراب عدم استقرار نفسي قلق، هذا هو الريب. لأنهم يشكون بالقرآن وهم في داخل نفوسهم يعلمون أنه مرسل من عند الله جل وعلا، أن محمد مرسل من عند الله وأن القرآن كلام الله، لكنهم شكوا فيه مع وجود حيرة واضطراب داخل نفوسهم. ولهذا بعضهم كاد أن يسلم، كاد أن يسلم لولا العصبية الجاهلية، وكان يقول إن هذا القرآن حق من عند الله جل وعلا. فهم في ريب، شك معه حيرة واضطراب وتردد. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، والمراد بالعبودية هنا العبودية الخاصة وهي عبودية محمد عليه الصلاة والسلام، فهو عبد لله جل وعلا. وأحسن وصف توصف به أيها الإنسان ما هي؟ العبودية، هذا أعظم وصف توصف به. كونك تقول أنا عبد لله جل وعلا هذه من أعظم المقامات لك عند الله جل وعلا، ومن أعظم الأوصاف التي تمدح بها. ولهذا الله عز وجل وصف نبيه في العبودية بأشرف المقامات، وصفه عبدا سماه عبدا بمقام التنزيل، تنزيل القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ففي كرامة التنزيل، إكرام التنزيل وصفه بأنه عبد، وفي إكرام الإسراء إلى الله جل وعلا لما أسر به البيت المقدس ثم عرج به إلى السماء الدنيا، هذا من أعظم المقامات لنبينا عليه الصلاة والسلام، وصفه بأنه عبد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من السحر، ولم يقل أسرى بمحمد أو برسوله. ووصفه بالعبودية بإكرام الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام، لما دافع الله عنه عز وجل عنه وصفه بأنه عبد، وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا. ما قال لما قام رسول الله. فأعظم الأوصاف الإنسان وصف العبودية. وإن كنت في رجب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني ائتوا بسورة من مثل القرآن. فتحداهم الله عز وجل ولن يأتوا بسورة من مثله، وتحداهم بمثله، وتحداهم بسورة، وتحداهم بعشر سور ولا يمكن أن يأتوا بمثله. لكن هل ورد في القرآن أن الله تحداهم أن يأتوا بآية؟ لا ما ورد. هل يستطيعوا أن يأتوا بآية؟ نقول أما بالنسبة الآية بكونها كلمة ممكن يأتون بهذه الكلمة، لكن لا يمكن أن يأتوا بترتيب الآية كترتيبها في المصحف في القرآن، هذا مستحيل. لكن مجرد آية إذا كانت كلمة ممكن يأتوا بها. الرحمن علم القرآن، الرحمن آية، ممكن يأتون بكلمة الرحمن، ولهذا ما تحداهم الله بآية. لكن لو كانت الآية متكونة من جمل لا يمكن أن يأتوا بمثلها، ولو كانت الآية مكونة من كلمة نقول ممكن يأتوا بهذه الكلمة، لكن لا يمكن أن يأتوا بترتيبها بين الكلام كترتيب الله جل وعلا لها في كلامه جل وعلا. والقرآن عظيم لا يمكن أن يأتوا بمثله. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ادعوا شهداءكم يعني ادعوا أصنامكم التي كنتم تعبدونها من دون الله وتشركونها مع الله جل وعلا، اجمعوهم ادعوهم، فاجتمعوا جميعا وأتوا بمثل هذا القرآن أو بكلمة مثله. ولهذا قال الله عز وجل قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو كان بعضهم لبعض مظاهر الثاني يدعو ويساعد ويؤيد ويعلم لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إلى آخره، صلى الله وسلم على نبينا محمد.